بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 19. موضوع حلقة اليوم حق المواطنة لغير المسلمين في دار الإسلام. يقول محاوري: لقد لمست حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية بإجمال شديد يغلب عليه التعميم، وما هكذا تناقش القضايا المصيرية التي تشكل مستقبل الأمة وأجيالها المتعاقبة حاضرا ومستقبلا. فهل ألقيت مزيدا من الضوء على هذه النقطة؟ الجواب عن هذا أن غير المسلمين في دار الإسلام لهم حقوق وعليهم واجبات، أما حقوقهم فهم آمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم بمثل ما يأمن به المسلمون، آمنون على شعائرهم وعلى معابدهم يتركون فيها وما يدينون، ولهم على ذلك النصرة والمنعة. لهم كذلك تنظيم مسائل الأسرة وما يتعلق بالأحوال الشخصية وفقا لما يعتقدون، ثم يخضعون بعد هذا لما يخضع له سائر المتوطنين في الدولة من القانون والنظام العام. هذه حقوقهم. أما واجباتهم فإنهم يلتزمون بما يلتزم به سائر المسلمين، نعم، من الولاء للدولة الإسلامية والمشاركة في أعبائها المالية وعدم النيل من حرماتها أو مقدساتها بسوء. مرة ثانية، واجباتهم يلتزمون بما يلتزم به سائر المسلمين من الولاء للدولة الإسلامية والمشاركة في أعبائها المالية وعدم النيل من حرماتها ومقدساتها بسوء. مثل هذا ينطبق على جميع غير المسلمين في دار الإسلام، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم كانوا من غيرهم، على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك. الحديث عن الجزية، وهو حديث يكون كريها بالنسبة أو ثقيلا بالنسبة لمسامع كثير من الناس، لكن على رسلك وعلى مهلك. هذا التزام مالي يوضع على القادر من غير المسلمين في دار الإسلام مساهمة منه في أعباء الدولة، ورمزا لالتزامه بسلطتها العامة، وهو أقل من الزكاة والالتزامات المالية التي يلتزم بها المسلمون. فإذا كان المسلم يشارك في أعباء الدولة بزكواته وصدقاته فلا أقل من أن يشارك غير المسلم بضريبة أخرى موازية أيا كانت التسمية المختارة لها. وسيدنا عمر عمل مع نصارى بني تغلب، وقد كانوا قوما عربا وأنفوا مسمى الجزية، ففرضها عليهم باسم الصدقة، وبالتالي يمكن أن تفرض ضريبة عامة على المتوطنين في دار الإسلام يدفعها غير المسلمين باعتبارها ضريبة، ويدفعها المسلم باعتبارها زكاة أو صدقة، ولا مشاحة في الأسماء وفي الإصطلاحات. نصارى بني تغلب هم قوم من العرب انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا، ولحق بعضهم بالروم، فأشار عليه النعمان ابن زرعة بأن يأخذ منهم الجزية باسم الصدقة، واستقر على ذلك عمل عمر ووافقه عليه الصحابة، فكان إجماعا. الالتزام بالمشاركة في الأعباء المالية للدولة نظير التمتع بالمرافق العامة جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية المعاصرة. نحن نقيم خارج بلاد المسلمين وندفع ضريبة نشارك بها في الالتزامات المالية للدولة، شأننا شأن غيرنا من غير المسلمين، بل يعتبرون الالتزام به سمة من سمات التحضر والإحساس بالمسؤولية في هذه البلاد. لو سألني سائل هل يتمتعون بحقوق المواطنة في الدولة الإسلامية؟ الجواب أنه لا يستثنى من هذا إلا الولايات الدينية التي يعتبر الإسلام شرطا في عقدها، لم يكن إمام مسجد، لم يكن خطيب جمعة. استثنى الولايات الدينية التي يعتبر الإسلام شرطا في عقدها، فالأصل أن ما وراء ذلك على حد سواء. طيب قال لي لكن عندك قاعدة تقول لا ولاية بين المسلم وغير المسلم، فكيف نفهم هذه القاعدة في ضوء ما سبق تأصيله وتنظيره وترسيمه من قواعد؟ الجواب عن هذا سؤال محرج، يظنه بعض الناس أنه محرج وهو ليس كذلك، يحتاج فقط إلى بصيرة وإلى فهم. الولاية المنهية عنها هي ولاية النصرة والمظاهرة لمن كان محاربا من غير المسلمين. إن كانت ثمة مواجهة بين المسلمين وأعدائهم من غير المسلمين، فليس للمسلم أن يظاهر الكفار المحاربين على المسلمين، ولا أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهو ما يعبر عنه حديثا بواجب الانتماء والولاء للدولة الذي يقتضي من المتوطنين أن لا يظاهروا عليها خصومها في حالة حرب، وإلا ارتكبوا ما يسمى بجريمة الخيانة العظمى. ومن البديهي أنه لا توجد مواجهة بين الدولة الإسلامية وبين المواطنين المقيمين على أرضها من غير المسلمين، وإلا لما بدأت لهم العهود والمواثيق على أن يقيموا على أرضها. على النقيض من هذا، لهم الحماية والنصرة على كل من اعتدى عليهم، بل لو اعتدى عليهم فريق من المسلمين فإن الدولة تجرد قوتها العسكرية والشرطية للانتصاف لأهل ذمتها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما خاطب التتار في إطلاق الأسرى أطلقوا له أسرى المسلمين، واستبقوا من كان معهم من أهل الذمة من النصارى الذين أخذوهم من القدس، فأبى ذلك وقال بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا نفتكهم ولا ندع منهم أسيرا، لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة، وأبى إلا أن تكون المفاوضة على الجميع لأن هكذا قد بذلت لهم الذمة. الوظائف العامة قلنا لا يستثنى إلا الوظائف الدينية والولايات الدينية، مثلا الوزارة. الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية تحدث عن وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، وأشار إلى أن وزارة التنفيذ يتقلدها غير المسلمين المعاهدين في الدولة الإسلامية كما يتقلدها المسلمون. ومعنى وزارة التنفيذ أن يعين الحاكم من ينوب عنه في تنفيذ الأمور ويكون وسطا بينه وبين الرعية، وبين أن الإسلام ليس بشرط في تقلد هذه الوزارة. طب سألوا قال بعض الكنائس تستخدم أنواع من الخمرة وجزء من الشعائر التعبدية، مستعد تسمح بالكلام ده لغير المسلمين المقيمين في دولة الإسلام؟ بعض الخمور تستخدمها الكنائس في أداء بعض الطقوس الدينية، فما الموقف منها؟ الأصل كما قلنا تركهم وما يدينون على أن يظل هذا الأمر في هذا النطاق، وأن لا يتعداه إلى إشاعة الخمر في المجتمع، فإن هذا مما اتفق الجميع على رده. مسألة الكلف والسخر، هل يجوز للدولة الإسلامية أن تلزم غير المسلمين بالتزامات أخرى كأن تسخرهم في أداء بعض المهن والأعمال؟ معاذ الله أن يقع في الدولة الإسلامية شيء من ذلك، لا على المسلمين ولا على غير المسلمين، هذا فعل الملوك الظلمة والحكام الجبابرة وليس من دين الله في شيء. قصة لطيفة، أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان قد رفع عليه كتاب زوره يهود خيبر يزعمون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية، فقرر أن هذا الكتاب مزور ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما استدل به على تزويره ما جاء فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الكلف والسخر. إذ لم يكن في زمانه لا تسخير ولا تكليف أحد بغير العدل، فلا توجد لا سخر، لا تأخذ منهم ولا من غيرهم، وقد أعاد الله وأعاد أصحابه من ذلك. طب لو واحد نقض عهده وضبط متلبسا بخيانة عظمى وتآمر مع خصوم الدولة وصار جاسوسا لأعدائها، هل يترى أثر هذه الجريمة يسري على أهله، قبيلته، عشيرته، عائلته، معاذ الله، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى؟ إذا نقض أحد من هؤلاء عهده وخان وتجسس واتهم أو ضبط متلبسا بالخيانة والعمالة، هو وحده الذي يؤاخذ على هذا النقض، إلا إذا أعانه على ذلك أو تواطأ معه عليه آخرون، فمن تواطأ معه ورضي صنيعه أخذ حكمه، لكن يبقى من سوى هؤلاء على حكم العهد الذي عقد لهم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا يزال محدث يقول لكن أليس في كتب التاريخ ودواوينه سوابق تاريخية تشهد باضطهاد النصارى كما حدث في عهد الخليفة المتوكل والحكم بأمر الله وأمثالهم؟ الجواب أن هذه المظالم لم تقتصر على غير المسلمين، بل كان في طليعة من اكتوى بنارها علماء المسلمين وصالح المؤمنين، وأمثل هؤلاء الظلمة والجبابرة لا شرعية لحكمهم ولا حرمة لولايتهم، والوقوف في وجه مظالمهم جهاد، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، والأمة كلها مطالبة بتقويمهم والعدول بهم عن إلى الحق أو العدول عنهم إلى غيرهم. إن فقهاء السياسة الشرعية في تاريخنا يقولون إن الأمة عيار على الأئمة إن زاغوا أو قسطوا، فإما أن تعدل بهم من الجور إلى العدل ومن الباطل إلى الحق، أو أن تعدل عنهم إلى غيرهم، كأنها تقول لهم استقيموا يرحمكم الله أو استقيلوا يرحمكم الله. إن سبيلها معهم كسبيلهم مع عمالهم وموظفيهم وأولادهم، كما أنه يملك أن يستدرك على عماله فإن الأمة تملك أن تستدرك على أولادها. عندنا قاعدة تقول إن الأمة فوق الأئمة، وإن الشريعة فوق الأمة وفوق الأئمة. قاعدة مرة ثانية، إن الأمة فوق الأئمة، وإن الشريعة فوق الأمة وفوق الأئمة. يعني لا تملك الأمة مجتمعة ولو اجتمعت في مكان واحد أن تغير حكما من أحكام الله أو أن تبدل شريعة من شرائع الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. فكما يملك الحاكم أن يستدرك على وزرائه وعلى عماله وعلى موظفيه، تملك الأمة أن تستدرك عليهم بما لا يؤدي إلى مفسدة راجحة، فمن قوي على ذلك فله الأجر، ومن صدقهم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم كان منهم وحشر معهم يوم القيامة. في حديث عن أئمة الجور، من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوض يوم القيامة، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة، ومن عجز عن قول الحق فلا أقل من أن يصمت فلا ينطق بباطل. إذن هؤلاء الظلمة والجبابرة لم يكن عداؤهم موجها إلى فريق من الأمة دون فريق، بل كان عداؤهم إلى الأمة كلها، واصطلى الجميع بنيرانهم. لا بد من لقاءات مباشرة وحوارات صريحة مباشرة والاتفاق على وثيقة تحكم العلاقة بين الجميع، يلتزم بها الجميع وتعمم على منتسبيهم في مختلف المواقع. لا شك ترتيب البيت الوطني من الداخل، تنظيم الصفوف من الداخل مقدمة لمواجهة الأخطار الأجنبية التي تطل بنذرها وتوشك أن تندلع نيرانها لتحرق الأخضر واليابس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.